سيرة انتهينا من بعث عبد الله بن عتيك وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم لقتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق حيث كان حرض الكفار والأحزاب على قتال المسلمين وكان متحصن في خيبر فذهبوا وقتلوه في خيبر ولا الطائف؟ لا في خيبر. وغزوة بني لحيان كذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا بني لحيان ليأخذ ثار أصحاب الرجيع العشر الذين قتلوهم خبيب معهم وزيد بن الدثنة كذلك غزوة ذي قرد حيث أغار عيينة بن حصن على لقاح للنبي صلى الله عليه وسلم وساقها فأول من نذر بهم سلمة بن الأكوع ويطاردهم خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. فإيش قلنا معنى اليوم يوم الرضع؟ من أرضع اللؤم. من أرضع اللؤم سننظر من أرضع اللؤم. أنتم أرضعتم اللؤم حتى خلص اللقاح منهم وأدركه النبي صلى الله عليه وسلم وكان القوم قد فروا. غزوة بني المصطلق وغزا صلى الله عليه وسلم بني المصطلق من خزاعة في شعبان من السنة السادسة. انتبه للسنين هنا مهم. وقيل كانت في شعبان سنة 5 والأول أصح وهو قول ابن إسحاق وغيره أنها في السنة السادسة لأنها حصلت فيها واقعة الإفك هذه الغزوة وواقعة الإفك كانت عائشة تقول وعصم الله زينب بالورع وزينب إنما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة تزوجها في السنة الخامسة فالغزوة ستكون في السنة السادسة لن تكون في السنة الرابعة خطأ يعني في السنة الرابعة. واستعمل على المدينة أبا ذر وقيل نميلة ابن عبد الله الليثي فغار عليهم وهم غارون في غفلة على ماء لهم يسمى المريسيع المريسيع منطقة هذه ماء لبني خزاعة يقولون بينه وبين الفرع مسيرة يومان وبين الفرع والمدينة 8 برد وهو من ناحية قديد إلى الساحل فقتل من قتل منهم وسبى النساء والذرية هذا في البخاري ومسلم. وكان في السبي جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار ملك بني المصطلق بعض النسخ كتبوا سيد وهذا أوفق لأن بنو خزاعة من العرب لا يعرفون الملك إنما سيد قبيلة وكذا سيد أصح أصح سيد. وقعت في سهم ثابت بن قيس ابن شماس فكاتبها وعائشة تقول فكانت امرأة ملاحة يرحمك الله جميلة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بقلبه أو ببصره. ملاحة ولا مليحة؟ ملاحة يعني جميلة ملاحة تجذب الناظر. فلما رأيتها قالت على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهتها خافت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق وقد علمت ما حصل لي من يعني الذل، تعبير من عندي الذل، لا يخفى عليك، قد علمت ما حصل لي، يعني تقصد بن السبي وكذا، فأريد أن تعينني في المكاتبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أسد مكاتبتك وأتزوجك. قالت: نعم. فسمع الصحابة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية، فأعتقوا 100 بيت من بني المصطلق، فما كانت امرأة أعظم بركة على قومها من جويرية. 100 بيت كانوا في الرق فأعتقوا. وهذا في الصحيح مسلم، في الصحيح المسند الكلام هذه والقصة وقول عائشة ذلك وامرأة ملاحة وكذا، وأعتقوا 100 بيت في الصحيح المسند. وفي مرجعه صلى الله عليه وسلم من بني مصطلق، قال الخبيث عبد الله ابن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ايه ايه صحيح مسلم، لان في هذا في 6 نسخ غير هذا. لا، في واحد اللي غير هذا الطبع، في طبع هذا غير هذاك الجامع الصحيح نفسه. بس هذاك مقسم على الابواب، هذا لا، فقط احاديث. ف عبد الله بن ابي بن سلول قال: لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. تذكرون لما كسع رجل غلام من المهاجرين، غلام من الأنصار، قال الأنصاري: يا للأنصار. قال المهاجرين: يا للمهاجرين. فقال عبد الله: أفعلوها؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد. فبلغها زيد بن أرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عبد الله بن أبي معتذرا يكذب النقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت عن زيد، لم يصدقه، فبقي مهموم زيد. وعاتبه قومه، قالوا: ما أردت إلا أن يكذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا تنقل الخبر؟ هو بقصد الإصلاح وبقصد أن يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المنافقين. فأنزل الله عز وجل تصديقه زيد ابن أرقم في سورة المنافقين، حتى قال ابن حجر: فيه جواز تبليغ ما لا يجوز للمقول فيه إذا خبر، ولا يكون من قبيل النميمة المذمومة إذا كان القصد منه الإصلاح، ليس منه القصد النميمة التي تسبب عداوة، لا، تريد أن تحذره هذا الشخص من مكر وكيد شخص يريد أن يمكر به. وقعت واقعة الإفك في هذه الغزوة في العودة، فعائشة كما في الصحيح أخبرت بحادثة الإفك، كانت هي خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقرعة، فكانت تحمل على هودج، كان عمرها 14 سنة. ما لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمرها؟ 18 سنة. فإذا قلنا في السنة السادسة كم سيكون عمرها؟ نقص 4 أو 5 سنين، سيكون 13 أو 14 سنة عمرها. ولم تحمل اللحم، خفاف قالت هي نساء، فذهبت. والهودج أقمشة توضع، يوضع الهودج على البعير ويغطى بأقمشة بحيث لا ترى المرأة فيه مستورة. فذهبت تقضي حاجتها، فلما رجعت التمست عقد كانت أهدته لها أختها أسماء، وكأنه عقد لأمها، فلم تجده، فذهبت تبحث عنه في مكانها، فجاء الرجال ولم يكلموها. إذا لا توجد حاجة للكلام الأجنبي ما يكلم المرأة، فما كلموها وحملوا الهودج وظنوا أنها فيه ووضعوا على البعير. وطبعا تعرفون القوافل، الكل متواجد الكل متواجد، نعم نعم نعم نعم، والهودج على البعير على البعير على البعير على البعير، الهوادج تحركوا تحركوا. وجاءت عائشة فلم تجد القافلة، فقالت سابقة لأن امرأة تتحرك، بعيد سرق. ها؟ بعيد سرق. أكيد القافلة تحركت، أي أكيد، وهي خشيت قالت سيفقدوني ويرجعون، فنامت في مكانها. وكان صفوان بن المعطل السلمي الذكواني في أخريات الجيش، عرس عرس، يذكرون أنه كان يعني نؤوم، ينام حتى تطلع الشمس. يا رسول الله اشتكت زوجته ما يصلي الصبح إلا تطلع الشمس، وكذا وكذا اشتكت عليه ويضربني، واشتكت عنه. قال يا رسول الله نحن قوم علماء منا ذلك، لا نقوم إلا والشمس طالع. اعتذر، هذا في صحيح المسند، لكن عله البزار وعله البخاري كذلك. وأنا كنت كتبت نعم إعلال البزار وكذلك إعلال البخاري له، فلا يصح هذا الحديث، لا يصح. لا نقوم إلا طلعت شمس. أهل بيت عرف منا، أنا وأهلي يعني أسرتي إخواني وهذا كلنا لا نقوم إلا تطلع الشمس، نوم يعني ثقيل عندهم، لكن لا يصح، ضعيف ضعيف. أي نعم، هذا فرحت فيه لما وجدت صححه شيخ الألباني، وأعطيه صاحبي قلت تفضل حديث، تعرف أنت غفلة. فبعد ذلك ما يصلي الصبح إلا الساعة السابعة بعد الحديث هذا. قلت يا أخي تصلي الصبح الساعة السابعة الله يهديك؟ قال إن أهل بيت عرف منا ذلك. قلت له الرماية لما تأتيك الساعة 2 بالليل تثور، عسكري هو. طيب، فذلك رسلت له رسالة قلت له الحديث ضعيف. ثم سلمكم الله. طبعا ناخ بعيره قال واسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. أم المؤمنين قالت عائشة فغطيت وجهي بجلبابي وكان رآني قبل الحجاب فعرفني، إنه رآه الآن وغطت وجهها. قالت فوالله جاء وأناخ البعير وركبت وما كلمني كلمة غير الاسترجاع، ما سمعت منه غير الاسترجاع. ما طلع هكذا أبدا. لا لا لا، الغالب مثل هذا النايم شخص ما يرى إلا في النهار، بالليل وين يرى؟ والحركة هم يتحركون في النهار أكثر وبالليل قليل، ثم ينزلون يعرسون أواخر الليل يعرسون. ثم سلمكم الله. هم يتحركون يعني بعد طلوع الفجر؟ لا لا، يعني حركتهم في الليل إذا كان المكان آمن. أي أما إذا غير آمن ما يتحركون. ما هو آمن ما يتحرك. أي. والحر أكثر شيء بالليل بعد. أي. ثم بعد ذلك سلمكم الله وصلوا على القافلة في نحر الظهيرة. فطبعا أكيد الخبر انتشر، عائشة أين عائشة أين، فرأوها وهو يقودها. فبدأ عبد الله بن أبي بن سلول يتكلم في عرض عائشة وينفخ فيه ويكبر الأمر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ المدينة جبريل شهر ما نزل عليه بشيء في شأن عائشة، وتبكي عائشة لما علمت الخبر، كيف يعني كيف تشكون فيني، وما مثلي ومثلكم إلا كما قال نعم يعقوب، يعقوب عليه السلام إيش قال يعقوب؟ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا قال من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي؟ والله ما علمت في أهلي إلا خيرا. ويتكلمون في رجل ما يدخل على أهلي إلا معي، ما علمت منه إلا خيرا. كذلك هذا الرجل يعذرني، قالوا من ينصرني؟ وقيل إن عاقبته لا تلوموني. قال سعد بن معاذ رواية، معنا ابن كثير قال مشكل سعد معاذ توفي في الخندق، الخندق قبل الواقعة هذه في بن قريظة، اي الخندق هو. فلفظ سعد معاذ مشكل هنا، لذلك رواية ابن إسحاق هي أصح. قال قال أسيد بن حضير، هو المتكلم أسيد أولا، قال يا رسول الله، طبعا هنا سعد لكن رواية ابن إسحاق أسيد، أنا أعذرك يا رسول الله، إن كان منا الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا فضربنا عنقه. فقام سعد بن عبادة وأخذته الحمية، قالت عائشة وكان رجلا صالحا لكن أخذته الحمية، حمية مشكلة، والله لا تقتل ولا تستطيع، لو كان من قومك ما قتلته. فثار الحيان. أنا كنت أتعجب من أسيد بن حضير، قوي شخصية، فاتضح أنه أمير من أمراء الأوس أسيد بن حضير، ومن أقوى الصحابة إيمانا. عجيب، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، لما نزلت آية التيمم كان محب لآل البيت، ويغضب إذا شيء يعني أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يهدئهم حتى هدأوا، حتى هدأوا. وأنزل الله عز وجل براءة عائشة، قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وجلد مصطح وجلد حمنة بن جحش. أما عبد الله بن أبي بن سلول فلم يجلده، لأن الجلد كفارة وله عذاب أليم في الآخرة، له عذاب أليم في الآخرة. من المنافقين الكبار عبد الله بن أبي بن سلول. طيب، هذه بالنسبة لغزوة بني مصطلق وما وقع فيها من كلام أو من وقائع. طيب لعلنا نتوقف هنا.